Thank you.

لكنه حالة للإيمان غير مجردة، لم يقصد فيها تعظيمه على ربه، ولم يحسن ولم يستحس، وبين أن يستمر إليه الإيمان وزاد مجرد الفوائد وكشف الشدائد، فإن هذا فضل العبادة الذي مربوطها وخالصها لغير الله، وأشرك مع الله غيره، هي جميع العبادات فضل القربان التي أمر الله بها من غير مبرر في كتابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم زعم وهذا على ان الذي يشرع له ما اخبر الله من الاولياء والصالحين لا يملك كشف الضر ولا تكفيره وانهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون الدعاء ولا يستجيبون وهذا زعم انهم ذاكر قلبه الى الله وانهم يرفعون ويشفعون وللدعاء يسمعون وهم يستجيبون فكذب على الله وكذب بآياته يعني ملخص الكلام هنا الرد على هذا الجاهل الذي يقول إن دعوة غير الله كالحلف بغير الله أو كالطيرة، فإذا كان فعلا فهو كالحلف، وإذا كان اعتقادا كالطيرة، أو جهل محض الواقع لا دليل عليه، ولكن ما كان يخاف أنه ينطلي على بعض العوام وغيره أجاب، قال إن هذا من الكلام الباطل البين البطلان، لأنه جعل العبادة التي هي عبادة الميت